فالدعاء يلجأ إليه المسلم ويتحصن به العبد المؤمن. الدعاء عرفه العلماء فقالوا الدعاء لغة هو الطلب والابتهال، وقالوا الدعاء شرعا هو سؤال العبد ربه، سؤال العبد ربه على وجه الافتقار والابتهال والتزلل، كأن يقول يا رب يا رب أسألك كذا. ويقال دعوت لفلان أي طلبت له الخير، ودعوت على فلان أي طلبت له الشر. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن تسأل الله عز وجل ما تريد، كأن تقول يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب اشفيني، يا رب عافيني، يا رب احسن خاتمتي، يا رب ادخلني الجنة. تسأل الله عز وجل بما تريد من خيري الدنيا والآخرة. وهذا النوع من أنواع الدعاء لا يتوجه به إلا لمن؟ إلا إلى الله، لأن الذي يملك الضر والنفع من؟ الله. والذي يملك العزة والذل من؟ الله. والذي يملك العطاء والمنع من؟ الله. قال تعالى: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالدعاء عبادة لا يتوجه به إلا لمن؟ إلا إلى الله. فمن توجه بهذه العبادة لغير الله وقع في الشرك الأكبر، كهؤلاء الذين يذهبون إلى أصحاب الأضرحة والقبور يقول: يا سيدي فلان اعطني ولد، يا سيدي فلان مدد، يا سيدي فلان اشفيني، يا سيدي فلان تأخر الحمل، يا سيدي فلان. هذا يدعو من دون الله ويقع في الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار. يبقى النوع الأول من أنواع العبادة دعاء المسألة، من أنواع الدعاء دعاء المسألة. والنوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الدعاء دعاء عبادة. يعني إيه دعاء العبادة؟ العلماء قالوا دعاء العبادة هو أن يطلب العبد الثواب من الله عز وجل على أعماله الصالحة. يعني لما بتصلي أنت بتصلي ليه؟ علشان عايز حسنات وعايز ثواب. بتصوم ليه؟ عشان بتطلب حسنات وثواب وتدخل الجنة. يبقى لأن احنا قلنا أن الدعاء الطلب، فأنا لما صلي وصوم وأقرأ قرآن واعتمر وحج وأقرأ قرآن وبر الوالدين وأصل الأرحام وأقعد في مجالس العلم، كل ده من أجل طلبي الإيه؟ الثواب. قال لك هو برضو اسمه دعاء العبادة. دعاء العبادة أن تطلب الثواب على أعمالك الصالحة، لأن الدعاء معناه الطلب، معناه الإيه؟ الطلب. وهذا أيضا لا يتوجه به إلا لمن؟ إلا لله، لأن العبادة تكون لمن؟ لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. معه أحد؟ لا، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول الإيه؟ المسلمين. وحدوا الله. يبقى عرفنا الدعاء وعرفنا أقسام الدعاء، ما هي فضائل الدعاء؟ أيها الإخوة الكرام، اعلم بأن الدعاء من أعظم الأسلحة التي يتحصن بها المسلم، والدعاء له فضائل كثيرة. الدعاء عدو البلاء كما ستسمعون الآن. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. هناك حديث وفي سنده مقال من باب الأمانة العلمية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله عليكم بالدعاء فإنه ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الدعاء يلجأ إليه المسلم عند القرب، عند الحاجة، عند الفقر، عند الشدة، عند المرض، عند المصيبة. الدعاء عبادة. الدعاء ماذا؟ عبادة، بل هو العبادة. والذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وصححه الألباني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الحديث ده صحيح، إنما حديث الدعاء مخ العبادة ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني. إنما الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى الدعاء هو العبادة، والله عز وجل أمرنا به، أمرنا بالدعاء. قال في سورة النساء: واسألوا الله من فضله. اسأل ربنا مما تريد، فضل الله عظيم وفضل الله واسع. اسأل الله عز وجل مما تريد من خيري الدنيا والآخرة. قال تعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم استجب دعاءنا يا رب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر ربنا عز وجل بالدعاء. فالدعاء عبادة، إذا عملت بالدعاء وانشغلت بالدعاء فأنت في عبادة. طالما رفعت يديك وتقول: يا رب يا رب أسألك الشفاء، يا رب أسألك الفرج، يا رب أسألك سعة الرزق، يا رب أسألك البركة في الولد، يا رب أسألك حسن الخاتمة، يا رب أسألك الجنة، يا رب أسألك المغفرة، كل ما تريد من خيري الدنيا والآخرة ادعو الله عز وجل. فالدعاء ركن عظيم يركن إليه المؤمن، بل ركن إليه أفضل الخلق وهم أنبياء الله ورسله. الأنبياء تسلحوا بهذا السلاح العظيم. انظر إلى القرآن الكريم لوجدت أن جميع الأنبياء كانوا يتوجهون إلى الله عز وجل بالدعاء، يلجؤون إلى الله عز وجل بالسؤال. آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهو نوح: ربي، قال ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهو إبراهيم دعا ربه كثيرا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وهو موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وهو زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقية. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهو يعقوب يدعو ربه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ويوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كل الأنبياء توجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء. يونس في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيوب الذي ابتلي بالمرض: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سيدنا محمد والصحابة معه في المعركة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والنبي ثبت عنه في أحاديث كثيرة أنه كان يلجأ إلى الله بهذا السلاح العظيم وهو الدعاء. كان يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم عصمني، اللهم اهديني، اللهم سددني. كان النبي كده: اللهم انكر لي ولا تنكر علي، انصرني ولا تنصر علي، اسلل سخيمة صدري. كان النبي يدعو ربه بأدعية كثيرة، وكان يستعيذ بربه من ماذا؟ أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب النار، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من المأثم والمغرم، أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. كان الأنبياء يلجأون إلى هذا السلاح العظيم. لماذا لا تلجأ إليه؟ يا من تعيش في الضنك، يا من تعيش في القرب، يا من تريد أن يشفيك الله، لماذا لا تلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء؟ يا من تريد سعة في الرزق، لماذا لا تلجأ إلى الله بالدعاء؟ يا من تريد أن يهدي الله ولدك العاق، لماذا لا تلجأ إلى الله بالدعاء؟ يا من تريد أن يبارك الله عز وجل في رزقك، لماذا لا تلجأ إلى الله بالدعاء؟ يا من تريد المغفرة، يا من تريد الجنة، يا من تريد حسن الخاتمة، يا من تريد أن ينصر الله الإسلام والمسلمين، يا من تريد أن ينتقم الله عز وجل من الظالمين، لماذا لا تلجأ إلى الله بالدعاء؟ ويجوز يا إخوة، ويجوز الدعاء للغير وعلى الغير. ركز معاي. النبي عليه الصلاة والسلام دعا للكفرة ودعا على الكفرة ودعا على الظلمة. يجوز أنك تدعي له ويجوز أنك تدعي عليه. خذ الدليل، أم أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها بلها كانت كافرة، وسيدنا أبو هريرة بيدعوها إلى سمحة الصحيح بيدعوها إلى الإسلام، فأسمعت أبا هريرة كلاما سيئا في شأن الحبيب محمد، فذهب أبو هريرة يبكي إلى النبي وقال أسمعتني أمي فيك كلاما سيئا يا رسول الله، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلة دوس، اللهم اهدي دوسا وأت بهم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر، قال اللهم عليك بإيه؟ بقريش، اللهم عليك بقريش. فيجوز الدعاء للكافر ويجوز الدعاء على الكافر ويجوز الدعاء على الظالمين. سيدنا نوح قال في آخر آية في سورة نوح لما قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات، قال ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي إلا هلاك، يعني اهلك الظالمين يا رب. وفي الآية اللي قبلها قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يبقى يجوز الدعاء له ويجوز الدعاء عليه، يجوز هذا وذاك، عشان يقولك ما ينفعش تدعي على واحد، لا يجوز. دعا النبي على قريش كما في حديث ابن مسعود عند البخاري، والقرآن اهو رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فيجوز الدعاء. الأنبياء لجأوا إلى الله عز وجل بهذا السلاح العظيم ألا وهو الدعاء. ما هي فضائل الدعاء؟ الدعاء عبادة وله فضائل كثيرة. واحد، الدعاء امتثال لأمر الله تبارك وتعالى. لما أنت تعمل في الدعاء وتشغل نفسك بالدعاء وتلجأ إلى الله، يبقى أنت كده بتمتثل أمر الله الذي قال لك ادعوني، وتمتثل أمر الله. والدعاء سلامة من الكبر، لأن ربنا قال واسألوا الله من فضله. فإذا لم يلجأ العبد إلى الله عز وجل بالدعاء يكون فيه آفة الكبر، لأن ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم إيه؟ داخرين. العلماء قالوا في هذه الآية دليل على أن الدعاء سلامة من آفة الكبر، من آفة الكبر. والنبي قال كما في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أيضا من فضائل الدعاء أيها الإخوة وثمرات الدعاء التي ينالها العبد إذا توجه إلى الله عز وجل بالدعاء، أن الدعاء سلامة من العجز. أنت عارفين مين العاجز الحقيقي؟ مش المشلول، مش الأعمى، مش اللي ايديه مقطوعة، مش المريض اللي نايم في السرير، ده مش عاجز حقيقي. العاجز الحقيقي هو الذي يعجز عن الدعاء، اللي مش قادر يقول يا رب أسألك كذا. قال رسول الله، والحديث عند الترمذي وابن ماجه وصحيح الألباني من حديث أبو هريرة، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. أنت عاجز تقول يا رب اديني مسألتي؟ أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. هو ده البخيل الحق، اللي بيبخل بالسلام، اللي بيبخل بالسلام، معد على الناس ما بتقولش سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه؟ البخيل الحق مش اللي ما بيرضاش يأكل الناس أو بيدي الناس شربة مية أو بيدي الناس فلوس، لا، البخيل اللي بيدخل على الناس من غير ما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى أن النبي قال ألق السلام على من تعرف ومن لا تعرف. وإلقاء السلام سبب لشيوع المحبة بين الناس، لأن هناك من الناس من لا يلقي السلام إلا على من يعرف وفقط، وهناك من الناس من يدخل ويمر على الناس ولا يلقي عليهم السلام. إذا قلت لأخيك المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحصل 50 حسنة في موازين حسناتك يوم القيامة. بخيل، البخيل هو اللي بخل بالسلام على الناس. يبقى الدعاء سلامة من العجز. الدعاء أكرم شيء على الله، أكرم عبادة على الله هي الدعاء. وحدوا الله. عند الترمذي وابن ماجه وصحيح الألباني من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، لأن الدعاء في ذل لله، والعبادة هي العبادة هي قمة الحب والذل لله. إنك تحب ربنا قمة الحب، وتتذلل إلى الله، وتتذلل إلى الله. تسل نفسك لله، واعلم أن أقرب الأبواب وصولا إلى الله باب الذل والانكسار بين يديه، عندك تتكسر له، إنك تتذلل لله. ربنا يحب من عبده الذل والانكسار مش الكبر والعجرفة. هكذا أيها الإخوة الكرام، أيضا من فضائل الدعاء أن الدعاء سبب للنجاة من غضب الله. اسمع الحديث الخطير ده، حديث صحيح عند الترمذي أيضا صحيح الألباني من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. يا الله، طالما أنت صحتك حلوة ولادك كويسين وبتاكل وبتشرب، ما يلزمكش ترفع إيدك وتقول له يا رب. إنما من اللي بيقول له يا رب؟ اللي نايم مريض يا رب، للنهار يا رب، اللي رزقه ضيق يا رب وسعها علي. إنما طالما أنا بقى صحتي حلوة وفلوسي مكفياني وولادي كويسين، ما يلزمنيش أقول يا رب. النبي قال إيه؟ ما تصلى عليه: من لم يسأل الله يغضب علي. اسأل ربنا في السراء والضراء، اسأل ربنا سبحانه وتعالى في الرخاء والشدة، اسأل الله. يا أخي يا أخي، ده أنت لو رحت الواحد كريم وسألته مرة واثنين وثلاثة هيغضب منك. أي والله، لو رحت الواحد كريم من أهل الدنيا قلت له النهاردة أنا عايز 1000 جنيه سلف، اتفضل، ده كريم ما بيحوش حاجة من حد. بعد شهر أنا عايز 1000 جنيه، خد. بعد شهر تاني عايز 1000 جنيه، يبدأ إيه؟ نفسه تتسد من ناحيتك كده، يهرب منك، يغضب. بنبقى راكبين الميكروباص وتيجي واحدة تقول لله يا شيخ أو لله يا أستاذ، يحنن يا حاج، يغضب كده عشان مدت إيديها له. ولذلك قال القائل: لا تسألن ابن آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وابن آدم حين يسأل يغضبه. ما توحد الله، ساعد ما تقول لواحد اديني يغضب. إنما ربنا لو قلت لو ما قلتلوش اديني يغضب، عايزك تقول له ايه؟ الدين ويديك. ومن فضائل الدعاء أيها الإخوة أن الدعاء اسمع يرد البلاء. ركز معايا في النقطتين اللي جايين دول. النقطة الأولى: الدعاء يرد الابتلاء. الحديث الصحيح صحاح الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. حديث جميل قوي، حل مشاكل كتيرة جدا. لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. بر الوالدين، يعني اللي بيبر أبوه وأمه ربنا بيبارك في عمره وبيزود في عمره. النبي اللي قال كده ما تصلى عليه، خد بقى اللي جاية: وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. تلاقي واحد ضاع منه فلوس، تلاقي واحد منه كان جاي له مصلحة وضاعت منه شغلانة، يعني كانت جاي له وضاعت منه، ليه؟ تلاقيه عمل ذنب. وإن الرجل لا يحرم الرزق، والرزق مش فلوس بس، ده ممكن يحرم ولد، يحرم بيت، يحرم حب الناس، يحرم خير، يحرم صحة. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يبقى النبي قال لا يرد القدر إلا الدعاء. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله معلقا على هذا الحديث: اعلم يا عبد الله بأن الدعاء عدو البلاء. الدعاء عدو الايه؟ البلاء، ويدفع المكروه، ويعالج البلاء، ويدافعه، ويخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. انت عارف معنى الكلام ده ايه؟ ممكن يكون ربنا مقدر ان هو ينزل عليك بلاء. اللي بتلاقيه كتيرة، نسأل الله السلامة، ممكن يبقى واحد نزل عليه بلوى، بيته يولع، مرض في صحته، ابنه يجرى له حاجة، فلوسه تضيع، يسرق، مصيبة تحل عليه، ظالم يتسلط عليه، يبقى فيه مصيبة نزل عليه، وهذا الرجل بكثرة الدعاء يدفع الله عز وجل هذا البلاء. ولذلك النبي قال ايه ما تصلى عليه؟ لا يرد القدر إلا الدعاء. أنا بقول يا رب استرها معاي، واحد دايما كل ما يصلي يا رب الطف بي، يا رب اصرف عني السوء، يا رب عافيني، يا رب ارزقني، يا رب اهديني، يا رب اجبرني، دايما بيدعي ربنا يا رب يا رب يا رب. يبقى ربنا مقدر عليه مصيبة تنزل، أول ما المصيبة تيجي تنزل يقابلها الدعاء يدفعه. ولذلك النبي قال كده: لا يرد القدر إلا الدعاء. ولذلك ابن القيم بيقول أيضا في كلام آخر: وللدعاء مع البلاء 3 مقامات، 3 أحوال. ممكن يبقى ربنا منزل عليك بلاء مصيبة تيجي في ابنك أو تيجي فيك أو تيجي في نسأل الله السلامة، يبقى ربنا مقدر عليك مصيبة بكثرة الدعاء ربنا يدفعها. بيقول الدعاء مع البلاء له ثلاث أحوال. الحال الأول يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه. واحد طول ما بيسجد بيدعي، طول ما ماشي بيدعي يا رب اصطف، يا رب الطف بي، يا رب اغفر لي، يا رب كرمني، يا رب عافيني، يا رب عافيني، يؤول ما البلاء ينزل يقوم الدعاء بتاعه يقابل البلاء يدفعه عنه. أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه. الحال الثاني أن يكون البلاء أقوى من الدعاء فينزل البلاء على العبد ولكن الدعاء يخففه. الحال الثالث أن يتساوى الدعاء مع البلاء، أن يتساوى الدعاء مع البلاء فيتعارك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. ما توحد الله، ركز بقى معايا هو. يبقى من ثمرات ومن فضائل الدعاء أنه يرد البلاء. طبيعي كلنا مش عايزين ربنا يبتلينا، كل واحد فينا عايز ربنا يسترها معايا في ولادي، ربنا يسترها معايا في صحتي، ربنا يسترها معايا في ديني، ربنا يسترها معايا في عبادتي، ربنا يسترها معايا في بيتي، في فلوسي، في رزقي، في وظيفتي، في عملي. عايز ربنا يسترها معاك عشان ما تبتلاش في هذه الامور، والابتلاء صعب يا اخوه. نسال الله العافيه. عليك ان تكثر من الدعاء، فالدعاء يرد القدر، يرد البلاء. ايضا من فضائل الدعاء يا اخوه ان الدعاء ثمرته مضمونه. نعم أكرر، الدعاء ثمرته مضمونة. إزاي يا عم الشيخ؟ يعني أنت لو دعيت ربنا سبحانه وتعالى بأي حاجة اعرف أن الحاجة دي خلاص مضمونة. طول بالك علي يا عم الشيخ، اهدى يا عم الشيخ، ده أنا بقالي 10 سنين بدعي ربنا بحاجة وما حصلتش. واحد يقول أنا بقالي 10 سنين بدعي ربنا إن هو يشفيني من الفيروس أو من الضغط أو من الكلى، بقالي 10 سنين بدعي ربنا يوسع عليا في رزقي، رزق قليل ومديون لطوب الارض، بدعي ربنا ان انا اتجوز مش عارف اتجوز، بدعي ربنا ان انا اشتري بيت مش عارف، بدعي ربنا ان هو يهدل ابني اللي معفرطني، عندي ولد تعبني ومبهدلني وبيلف في الشوارع طول الليل ومدوخني وراه وعامل لي مشاكل الدنيا ومجرني وراه في الاقسام والمراكز، وبدعي ربنا ليل نهار عشان ربنا يهديه، بقالي 5 سنين بدعي له ربنا مش عايز يهديه. يا عم الشيخ انت بتقول الدعاء ثمرته مضمونه ليه؟ معني بدعي ربنا اهو. اسمع يا عبد الله، الدعاء ثمرته مضمونه ازاي؟ اسمع الحديث ده ونشرح. صلى على رسول الله. الحديث ده جه عند الترمذي وصححه الالباني من حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الارض مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث. خد بالك، لو دعيت ربنا بأي دعوة، لو أنت دعيت ربنا مليارات الدعوات في السنين اللي فاتت دي، ربنا بيدي لك قصد كل دعوة وحاجة من الثلاثة دول. الأولى إما أن يعطيه دعوته اللي هو دعا بها ربنا يديها له، أو التانية بقى يصرف عنه من السوء مثلها. تلاتة أو يدخرها له يوم القيامة. نشرح بقى، صلى على الحبيب. الدعاء ثمرته مضمونة إزاي؟ واحد قال مثلا على سبيل المثال يا رب ارزقني 1,000,000 جنيه، عايز اشتري بيت وعايز يبقى لي بيت لوحدي وعايز 1,000,000 جنيه، يا رب ارزقني 1,000,000 جنيه. مش ربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم؟ انا بدعيك يا رب، وانا بصلي بدعيك، وبقوم الفجر ادعيك، وانا ساجد بدعيك، وبين الاذان والاقامه بدعيك، يا رب ارزقني 1,000,000 جنيه، انا بدعيك اهو. الى الان 1,000,000 جنيه ما جاتش. شوف بقى الدعوه بتاعتك دي، ربنا هيدي لك حاجه من الثلاثه. واحد يقوم ربنا اما ان يعطيك عين ما دعوت به، يديك 1,000,000 جنيه. ازاي دي بتاعت ربنا؟ يرزقك، ممكن يوفقك لتجاره، تعمل جمعيات، تحوش، تشتري أرض والأسعار تغلى، ربنا سبحانه وتعالى له كيفية في الرزق، يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى، بغير حساب. يبقى يا إما أنت دعوت ربنا على 1,000,000 جنيه، يا إما ربنا يدي لك الدعوة اللي أنت دعوتها 1,000,000 جنيه، أو يصرف عنك من السوء مثلها. بمعنى كان ممكن ربنا بينزل عليك مصيبة تكلفك 1,000,000 جنيه، مثلا يبتلى بمرض خطير والعياذ بالله ويقعد يصرف عليه اكتر من 1,000,000 جنيه، صح ولا لا؟ يوم ربنا يصرف عن، أو مثلا كان ربنا ينزل عليك بلوة في ابنك، ممكن ابنك يجرى له حاجة، تفقد ولد، وانت لو قلت لك ابنك ولا مليون جنيه تقول لي ولا ضفر ابني حتى، ولا ضفر ابني بالمليون جنيه، صح ولا لا؟ فيقوم ربنا يصرف عنك من السوء مثلها. يا رب اديني مليون جنيه، ما ادانيش المليون جنيه، بس صرف عني مصيبة أعظم من المليون جنيه. المصيبة كانت تبقى في صحتي، في بيتي، في ولادي، في مراتي، الله أعلم. رقم ثلاثة بقى، أو يدخرها لك في الآخرة، يدخر لك، يعين لك دعوتك في الآخرة. يعني مثلا قلت يا رب اديني مليون جنيه، ما ادانيش المليون جنيه، خلت بالك، ولا صرف عني من السوء مثلها. أجي يوم القيامة وأنا بتحاسب، أبص في ميزان حسناتي وفي الصحيفة بتاعتي، ألاقي العبادات بتاعتي، الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمر، كل ده أنا عملته، شايفه قدامي شاشة عرض، شايف الليلة دي كلها، وفجأة ألاقي جبال حسنات، مش أنا اللي عاملها، الحسنات دي جات لي منين؟ يوم ربنا يقول لك ده أنت دعوتني في الدنيا إن أنا أدي لك مليون جنيه وما أعطتلكش مليون جنيه، وعينت لك الدعوة دي في الآخرة، خد بها حسنات. يا سلام. يبقى الدعاء ضاع ولا ما ضاعش يا رجالة؟ ضاع، ما ضاعش. يبقى أي دعوة أنت دعوت بقى ربنا، حاجة من الثلاثة، يا تاخدها، يا يصرف عنك من السوء مثلها، يا إما يدخرها لك يوم القيامة. أنت عارف لما النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث ده، لما قال للصحابة الحديث، الصحابة قالوا إذا نكثر يا رسول الله، ما نبطلش دعاء بقى، أنا داخل اللهم اغفر لي، أنا طالع اللهم اشفيني، اللهم وسع رزق، اللهم بارك في أولادي، أدعو ربنا يا إما يديني دعوتي، يا إما يصرف عني من السوء مثلها، يا إما يرفع عني الابتلاءات بقى، يا إما يدخلها لي يوم القيامة تبقى في حسناتي وميزان حسناتي يوم القيامة. قالوا إذا نكثر يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الله أكثر. ولذلك يقول ابن حجر عليه رحمة الله، اعلم أن كل داع، أن كل داع يستجاب له، ما فيش حد بيدعى ربنا وما استجابش له، إن كل داع يستجاب له، يستجاب له، فطاره يقع بعين ما دعا به أو بعوضه. ده كلام العلامة ابن حجر عليه رحمة الله. يبقى اللي انت دعيت به ربنا سبحانه وتعالى ما ضاعش. ولذلك من فضائل الدعاء أن الدعاء ثمرته مضمونة. وخد بالك الله عز وجل يستجيب لعبده، وقد لا يستجيب لعبده في الحال، لا يستجيب. قد ربنا يدي لك دعوتك بعد 20 سنة. نبي الله يعقوب لما فقد يوسف، وأنتم تعرفون قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ظل يدعو ربه أن يرد عليه يوسف، فرد عليه يوسف بعد 40 سنة. استجاب دعوته امتى؟ بعد 40 سنة. وهناك من الناس من دعا ربه بدعاء وظل يكرره وظل يلح فيه على الله عز وجل، وأعطى الله عز وجل دعوته بعد 10 سنين، بعد 20 سنة. سبحان الله، انت مالكش في ميقات الإجابة، لكن الإجابة جاية، ممكن تتأخر، ممكن انت بتدعي ربنا بقالك 10 سنين ربنا يستجيب دعوتك، بس ممكن يستجيبها بعد 5 سنين، بعد سنة. وهناك من إذا أقسم على الله لا أبره في الحال. طب ادعي لي بالله عليك، ادعي لي ربنا يشفيني. اللهم امين. هناك من اذا اقسم على الله لابره، تخيل، رب اشعث اغبر، مدفوع الابواب، اي والله زيت مرايه، ممكن واحد ماشي في الشارع الناس بتبص له عليه انه اهبل، لو وقف على بابك تقول له امشي العب بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال مدفوع الابواب لو اقسم على الله لابره، لو قال يا رب هات اللي فوق تحت واللي تحت فوق يعملها. سبحان الله. هناك من إذا أقسم على الله أبره. وهناك من يستجيب الله عز وجل له بعد فترة. فالله عز وجل يستجيب الدعوات، لكن يعطي ويمنع بميقات ولحكمة. ما في واحد يقول يا رب وسع رزقي، ممكن يوسع رزقك، بس ممكن لو وسع رزقك تضل. اللي بيقول يا رب اديني مليون جنيه، ربنا قادر يدي لك المليون جنيه، يديهم لك، بس بعدين انت كنت بتقعد مع الغلابة اللي زينا في جامع الرحمة، قاعد تسمع قال الله وقال رسول الله، ليه انت ما انتش لاقي تاكل زينا، او يا دوب وجبة النهاردة واللهم لك الحمد، غلبان زي حالتنا. فبدأ قاعدين كلنا على باب ربنا بقى، احنا غلابة قاعدين على باب ربنا، اول ما بقى معاك المليون جنيه، لو قابلتك في الشارع قلت لك سلام عليكم تقول لي مين ده منين ده، خلاص ممكن تفجر. ولذلك ربنا قال كلا إن الإنسان لا يطغى لا يطغى. هناك ناس لو ربنا أدالها بتطغى يا إخوة والله. ولذلك في ناس يقول لك الفقر لها نعمة، والله الفقر لها نعمة. ولذلك ربنا بيعطي بحكمة وبيمنع بحكمة. فما تقولش إن ربنا ليس رب الله عز وجل على كل شيء قدير. الله عز وجل على كل شيء قدير. فالدعاء عبادة، الدعاء طاعة، الدعاء عمل صالح ولو فضائل كثيرة، الدعاء ثمرته مضمونة. والنبي محمد قال صلى عليه كما عند مسلم، كما عند مسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. خد بالك، لأن معظم الناس اللي تقول لك أنا دعيت، ما أنت دعيت شهر وبطلت، أنا دعيت سنة وخلاص فقدت الأمل. خدت بالك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وما عجلته يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت ودعوت، فيستحسر الدعاء، أو فيستحسر عن الدعاء، يعني ينقطع عن الدعاء. أنا بقالي سنة بقول: يا رب اشفيني يا رب اشفيني، خلاص بقى شكله كده مش عايز يشفيني. يوم يتعامل مع ربنا كده شكله كده مش عايز يشفيني، يوم خلاص يقوم مكبر دماغه، ما عادش يدعي ربنا بقى، ما عادش يدعي ربنا. لا، النبي قال هيستجيب لك، بس ما ايه، ما تسيبش الدعاء، لا تترك الدعاء، خليك وربنا. الله عز وجل يحب العبد اللحوح، ربنا عايزك تلح عليه. خد بالك، من أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له، صح ولا لا؟ لو أنت رحت لأمك عملت مشكلة مع أمك وزعلت أمك وطردتك من البيت، ورحت أنت تخبط ما فتحتكش، قعدت تخبط: يما عشان خطري سامحيني، بالله عليك افتح، ده ابنك، ده مسيرها ايه؟ هتفتح. الله عز وجل ارحم بك من امك، ارحم بك من امك. خليك قدامه، خليك وراه، خليك على الباب. اياك ان تترك الباب، انما اترك الباب. وحد الله، ان الله يحب عبده اللحوح. لح لح، اتزلل بين ايديه. وخد بالك، احيانا كما قال اهل العلم، الله عز وجل يؤخر الدعاء من اجل انه يحب ان يسمع صوت عبده. يا سلام، انا اقول: يا رب اشفيني. هو مش عايز يشفيك ليه؟ عايز يسمع صوتك كمان، بيحب يسمع صوتك، عايزك تقول كمان كمان، عايز اسمع صوتك. انما كنت من اول مره خدت بالك، ولو ادالك من اول مره ده فضل برضه، مش معناه ان هو مش عايز يسمع صوتك، لا، بس انت ليك منزله عند الله. انما لما ياخر يبقى عايز يسمع صوتك. فإياك ثم إياك أن تترك الدعاء. فالدعاء سلاح، سلاح تتسلح به، تتحصن به، لا سيما عند نزول القرب والشدائد والابتلاءات والفتن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مجيب الدعوات. طيب، الدعاء له فقه أيها الإخوة الكرام، الدعاء له شروط، الدعاء له مستحبات وأداب، الدعاء له أوقات، الدعاء له موانع. ركز معايا في النقاط اللي جاية دي عشان ما نطولش. أول حاجة، الدعاء له شروط. علشان ربنا يقبل دعوتك لابد أن تحقق شروط الدعاء. ويعني إيه شروط؟ أنا لما أقول لك من شروط الصلاة الوضوء، تنفع صلاة من غير وضوء؟ يعني لازم تجيب الشرط اللي هو الوضوء. لما أقول لك شروط الدعاء، ما ينفعش دعاء من غير الشروط. الشروط بتوع الدعاء: الإخلاص والمتابعة. لأن أي عمل صالح عشان ربنا يقبله لازم يبقى فيه إخلاص لله ومتابعة، يعني يكون على هدي النبي محمد. دول شرطي قبول العمل. انا بقى نتكلم في محاضرة كاملة عن شروط قبول العمل ان قدر الله البقاء واللقاء، نسأل الله التيسير. ده رقم واحد. رقم اتنين، الخشوع في الدعاء. اخشع. ده ربنا اثنى على زكريا لما زكريا تأخر في الانجاب وكبر في السن واشتعل الرأس شيبة: يا رب ارزقني ولد ولم اكن بدعائك رب شقيا. قاعد يدعي ربنا في سورة الأنبياء: وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ربنا أصلح حال زوجته وأنجبت. ليه بقى؟ شوف كانوا بيعملوا عشان ربنا استجاب دعاهم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا إيه؟ خاشعين. وفي الحديث: لا يستجيب الله عز وجل الدعاء من قلب لاهي. لما تيجي تدعي ربنا اخشع: يا رب يا رب، يبقى قلبك حاضر، استحضر قلب: يا رب انا عايز كذا. لو حققت الخشوع ده، سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: اني لا احمل هم الدعاء، الهم الاجابه، ولكني أحمل هم الإيه؟ الدعاء. أنا مش حامل هم الإجابة لأنها في إيد الكريم جل جلاله، إنما أنا حامل هم الدعاء إن أنا يطلع مني دعاء صح، إن أنا أحقق شروط الدعاء، الخشوع، الثقة فيما عند الله. كن واثقا فيما أيدي الله الكريمتين. اوعى تستعظم شيء على ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تقول لي يا عم الشيخ انا اقول له يا رب اديني 1,000,000 جنيه، هو انا وش فلوس؟ لا، ربنا مش هديني 1,000,000 جنيه. لو قعدت ادعي ربنا 10 سنين مش هديني 1,000,000 جنيه. غلط. اوعى تستعظم شيء. قال رسول الله صلى الله عليه، اذا دعا احدكم فليعزم المسألة. قول اللي انت عايزه بعزم، ولا يقل اللهم ان شئت اعطني كذا فان الله لا مستكر له. ربنا مش مكره لك يا اخو، وما تقولش اللهم ان شئت، يا رب لو انت شايف ان الفلوس تغنيني حلوه ليا اديني فلوس، لو شايف ان الفلوس وحشه ليا ما تدينيش. لا، قول يا رب اعطني، اللهم اني اسالك، اللهم اني اقسم عليك ان تعطيني كذا، اللهم اني اتوسل اليك، ادعوك، ارجوك. اسال الله عز وجل بما تريد واعزم المساله، فان الله لا مستقره لك ولا تعظم حاجتك. يا اخي اعلم بان لو انك طلبت أشياء كثيرة كثيرة كثيرة ليست في ملك الله شيء، إنما أمر الله عز وجل بعد الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شوف الحديث القدسي الجميل ده، ما تستعظمش حاجة على ربنا، ده أنا دعيته أنه يديني 1,000,000 جنيه واداني، كفاية بقى، كفاية. اطلب المستحيل من الله، اطلب ما تريد من الله، اطلب ما تريد. الله عز وجل يريد منك أن تسأله، واسألوا الله من فضله. عايز اسأل، اسأل ربنا، يقولك اسألني، ادعيني، أنا عايزك تدعيني وما تستعجلش، هديلك بس ادعيني، عايز أسمع صوتك. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي عند مسلم من حديث أبي ذر، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد ثم سألوني وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا الله، لو الناس كلها من أول آدم لحد يوم القيامة الجن والإنس وقفوا كده وقالوا يا رب كل واحد له حاجات مش حاجة واحدة، وربنا إدى لكل واحد الحاجات اللي هو عايزها، مش هيقلل من ملك ربنا إلا إذا حطيت إبرة في بحر وطلعته. هتجيب حاجة من المية، نقطة مية بسيطة ملاش قيمة، هو ده اللي ينقص من ملك ربنا. يبقى بنقول إن الدعاء من شروطه المتابعة، الإخلاص، اليقين في الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يبقى عندك يقين في الله تبارك وتعالى، وأن تكون على ثقة بأن الله عز وجل كريم يعطي عطاء أكرم الأكرمين، فهو أكرم الأكرمين. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جميل قوي، إن ربكم كريم حيي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله أكبر، صفرا خائبتين. طيب، يبقى دي شروط الدعاء، مستحبات الدعاء. لما أقول مستحبات يعني سنن الدعاء، يعني حاجات يستحب أنك تعملها وانت بتدعي. طيب لو ما عملتهاش ما تأثرش على الدعاء، ما تأثرش على صحة الدعاء، لكن لو عملتها كن كمال للدعاء. إيه بسرعة كده، هي عليها أدلة بس أنا مش هذكر الأدلة عشان الوقت. واحد، الطهارة، لما تيجي تدعي ربنا توضى. طيب لو أنا دعيت ربنا ومش متوضى ينفع، بس أنا بقول الأكمل إنك تتوضى. 2، استقبال القبلة، تدعي ربنا وأنت مستقبل القبلة. 3، رفع اليدين حال الدعاء، ربنا عايزك ترفع إيديك. ورفع اليدين له 3 أحوال برضو، خد الباب الفقهي ده. 1، الإمام على المنبر إذا دعا رفع إيده السنة، يرفع السبابة كده، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، يرفع بصبعه السبابة كده، ما يرفعش ايديه كده، السنة كده. طيب، ده بالنسبة للإمام، إلا إذا كان بيدعي في الاستسقاء ده يرفع ايديه كده كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيطلب الماء. في حالة تانية لرفع اليدين دي للداعي العادي، إن هو يرفع ايديه أو كده حتى يرى بياض إبطيه، يرفع ايديه أو فوق فوق. قال لك الحالة دي تكون عند نزول البلاء، لو واحد مكروب أو مبتلى أو مريض يوم رفع إيديه كده، إيديه كده، يا رب اشفيني، يا رب اغفر لي، يا رب اهدبني، يا رب اهدلي زوجتي، يا رب. انت خدت بالك؟ يرفع إيديه وكده، ويجوز إن هو يخلي وش إيديه للسماء، ويجوز إن هو يخلي ظهر إيديه للسماء. دي صح ودي صح، دي ثابتة عن رسول الله ودي ثابتة عن رسول الله، ما تصلي عليه. وبقى الدعاء الحالي العادي اللي هو مش مضطر أو مش مكروب، يبقى إيه كده؟ إيده عند ثدييه، زي بالظبط اللي بياخد اكل، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اكرمني، اللهم اهدي لي زوجتي، اللهم اهدي لي حماتي، وهكذا. صليت على رسول الله، يدعو الله عز وجل بما يشاء بقى من خيرات الدنيا والآخرة. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى رفع الإيدين، رفع الإيدين. اثنين من مستحبات، احنا قلنا أول حاجة الطهارة، اثنين استقبال القبلة، ثلاثة رفع الإيد، أربعة من مستحبات الدعاء احنا قلنا الإلحاح في الدعاء وتكرار الدعاء ثلاث مرات، لأن النبي قال اللهم عليك أبو قريش، اللهم عليك أبو قريش، اللهم عليك أبو قريش ثلاث مرات. الفقهاء استنبطوا من هذا الحديث استحباب تكرار الدعاء ثلاث مرات. أربعة من مستحبات الدعاء، الدعاء في الرخاء والشدة، لأن في ناس ما تعرفش ربنا إلا وقت إيه؟ زنق. أول ما يتزنق يا رب، طالما الصحة حلوة والعيال كويسين وبيأكل ما يلزموش يقول يا رب. أول ما المرض يجي، أول ما الواد يتعب، يا رب يا رب. لا، النبي قال ايه ما تصلي عليه، كما عند احمد في المسند من حديث ابو هريره، من صره ان يستجيب الله عز وجل له عند القرب فليكسر من الدعاء في الرخاء. انا بطبيعتي بدعي ربنا مثلا، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب الطف بي، يا رب عافيني، يا رب اكرمني، يا رب اصرف عني السوء، وانا ما عنديش اي مشاكل. اول ما المشكله تيجي، اول ما البلاء ينزل، ساعه ما اقول يا رب يقوم ربنا يستجيب. ليه؟ من صره ان يستجيب الله عز وجل له عند القرب فليكسر من الدعاء فين؟ في الرخاء. أيضا من مستحبات الدعاء، اسمع معايا، من مستحبات الدعاء التوسل إلى الله. وأنا أرد بقى على أبويا الحاج، التوسل إلى الله بإحدى الوسائل المشروعة. واحد، تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني. اثنين، التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. أنت قاعد في مجلس علمه، بعد ما تخلص المجلس، اللهم إني أسألك بحق هذا المجلس الذي جلسته ابتغاء وجهك الكريم أن تعطيني كذا، اللهم أسألك بحق صلاة العشاء، اللهم إني أسألك بحق القرآن، اللهم إني أسألك بالصدق، اللهم إني أسألك بالذكر، لسه خمس دقائق يا شيخ فارس طول بالك، اللهم إني أسألك بكذا أن تعطيني كذا. يبقى تسأل الله عز وجل بعمل صالح. شوف، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قالوا احنا امنا هو يا رب واتبعنا رسول، اكتبنا بقى مع الشاهدين. وعندك حديث الثلاثة اللي دخلوا الغار، انا اتكلمت عنه قبل كده، الثلاثة اللي دخلوا الغار واتقفلت عليهم السدة وقالوا الصخرة، وقالوا مش هنطلع الا لما ندعي ربنا بصالح الاعمال. فالاولاني قال بر الوالدين، والتاني قال التعفف عن الزنا، والتالت قال كان عنده اجراء واديت له كل واحد حقه، والراجل اللي مشى وجه خد حقه بعد كده. فدعوا ربهم تبارك وتعالى بصالح اعمالهم فاستجاب الله لهم. يبقى يجوز رقم 2 انك تتوسل الى الله بالعمل الصالح. لما تعمل عمل صالح، طلعت 100 جنيه النهارده لله، يا رب اسالك بهذه ال100 ان تعطيني كذا. التوسل رقم 3 من انواع التوسل، التوسل الى الله عز وجل بدعوه رجل صالح حاضر. خد بالك في الحته اللي جايه دي، حاضر يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني تقول يا رب، تقول يا عم فلان، انت بتلتمس في الشيخ فارس الصلاح، يا شيخ فارس ادعي لنا، ادعي لي ما فيش مشكله، يا شيخ علاء ادعي لي، ماشي ما فيش مشكله، يا ابو الحاج ادعي لي ما فيش مشكله. خدت بالك؟ انما يجوز ان انا اروح لواحد ميت واقول له ادعي لي؟ لا، التوسل الى الله ان انا اخلي واحد صالح يدعي لي ما فيش مشكله. لان النبي دخل الراجل دخل على النبي وبيخطب، قال له الميه ماسكه وما فيش مطر وما فيش والارض نشفت، وي ادعي لنا يا رسول الله. فدعا النبي في عهد عمر برضه لما المطر ما جاش وما نزلش، راح الناس قالوا لعمر ما ندعي ربنا، قال لهم ندعي بمن؟ بالعباس، عم النبي عليه الصلاة والسلام. احنا كنا بندعي ايام النبي بالنبي، انما دلوقتي بندعي بمين؟ بالعباس. لو كان يدفع التوسل الى الله بالاموات كان عمر توسل الى الله بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ان الكلام ده يبقى لمين؟ التوسل الى الله برجل حي حاضر. ايضا من مستحبات الدعاء عدم الاعتداء في الدعاء، ما تعتديش في الدعاء. يعني رجل من السلف وجد ابنه، اللهم اني اسالك الجنة والقصر الابيض على يمين الجنة، قال يا اخي ان النبي اخبر ان هناك اناس يعتدون في الدعاء، اللهم اشفيني، اللهم اعطيني، اللهم يا عم قول اللهم اشفيني خلاص هشفيك، اللهم ابدلني دما خيرا من دمي، لحما خيرا من لحمي، يا عم اللهم اشفيني خلاص اشفيني، اللهم زوجني خلاص هزوجك. ما تعتديش في الدعاء، يعني ما تجيش عند طلب وتقعد تلف وتدور حواليه تحبشه يعني. انما يجوز انك تلح الطلب. في فرق بين الاعتداء والالحاح برضه. صلى على الحبيب. من مستحبات الدعاء عدم الدعاء بالمستحيل. نعم يا عم الشيخ، وفي حاجة مستحيلة على ربنا؟ لا، ما فيش حاجة مستحيلة على ربنا، بس حاجة مستحيلة في سنن الله. ينفع واحد يقول يا رب اجعلني من الخالدين ما موتش؟ ما ينفعش، ده مستحيل، لأن ربنا كتب الفناء على الخلق. ما تدعيش ربنا بشيء مستحيل في سنن الله في خلق. ينفع واحد يقول يا رب اجعلني نبيا؟ ما ينفعش. انت تدعي ربنا ب الذي لا يخالف سنن الله في خلقه وكونه. ما فيش حاجة مستحيلة على ربنا، لكن أنا بقول في السنن الخلقية صليت على رسول الله. طيب إيه هي أوقات إجابة الدعاء بسرعة كده بأدلة؟ يوم عرفة. أولاً أنت مطلوب منك تدعي ربنا في أي وقت، أي وقت عايز تدعي في ربنا ادعي، أي وقت عايز تدعي ربنا ادعي، بس أوقات أخبر الشرع القرآن والسنة أن فيها يستجاب الدعاء. يوم عرفة، ليلة القدر، الثلث الأخير من الليل، ما أنا جاي معايا، وساعة يوم الجمعة. منهم من قال هي الساعة اللي بقى فيها الإمام على المنبر، ومنهم من قال بين العصر والمغرب، من العصر للمغرب، والجمهور على أنها بين العصر للمغرب. وعندك الأوقات اللي يستجاب فيها الدعاء وأنت ساجد، أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. خد بالك أيضا من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء إذا تقلب الرجل من الليل وقال الدعاء المأثور: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وله الشكر قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم دعا أو قال رب اغفر لي استجيب له. كل دي أوقات يستجاب فيها الدعاء الثلث الأخير. أيضا هناك أناس لهم دعوات مستجابات، المسافر لو أنت رايح القاهرة الإسكندرية لك دعوة مستجاب، الصائم فرض أو نافل له دعوة مستجاب، الوالد لولده أو على ولده، يعني الأم أو الأب للابن أو للبنت أو على الابن أو البنت، صلى على الحبيب. أيضا دعوة الذاكر لله كثيرة، أيضا دعوة الإمام العادل، دعوة المظلوم، دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب، أمانة، دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب، كل دي دعوات مستجاب. ما هي موانع إجابة الدعاء؟ نتكلم عنها بسرعة بعد الأذان. يبقى أوقات إجابة الدعاء عرفناها. أيضا من أوقات إجابة الدعاء الأذان، عند سماع الأذان وعند الإقامة وبين الأذان والإقامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وعند نزول المطر، لما المطر ينزل الدعاء مستجاب. وعند التحام الجيشان، لما يجي جيشان يقوم على بعض في حال الجهاد، يعني كل دي أوقات يستجاب فيها الدعاء. إيه هي موانع إجابة الدعاء بقى؟ موانع إجابة الدعاء واحد، وأعظم حاجة أو أكتر حاجة تمنع إجابة الدعاء، معلش بقى خدها مني، أكل الحرام. ثم ذكر حديث عند مسلم من حديث أبو هريرة: ثم ذكر رسول الله الرجل أشعث أغبر يطول السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغزية بالحرام، أن يستجاب له؟ حديث وإن كان في سنده مقال ضعف العلماء، سعد بن أبو قاص قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. انت عارفين ربنا ما بيستجيبش دعائنا ليه؟ انا اسف، يعني معظم الناس دلوقتي بتاكل حرام. ازاي يا عم الشيخ؟ هتلاقي الراجل المريض بالكبد وقاعد يعيط: يا رب قاعد ادعي ربنا ما يشفنيش. تيجي تبص ليه تلاقيه كان واكل اخته في الميراث، واكل حقي مش حقه، واكل حرام. قال: يا رب ربنا مش عايز يستجيب دعائك، لان انت بتقول يا رب، الدعاء بيطلع اكل الحرام بيقوم يسد ما طريق الدعاء الى السماء، الى السماء. الموظف اللي بيروح، الموظف اللي من 8 ل 2 يروح الساعه 10، يمضي 10 ونص يكون مروح البيت، يجي اخر الشهر بالفيزا يقبض المرتب، بياكل حرام. اللي بغش في الموازين، اللي بغش في البيع، اللي بيخون الامانات، اللي بيستلف من الناس ما بيردش، اي حد بياكل حرام، اكل الحرام يمنع اجابه الدعاء. ما احنا قاعدين نقول: يا رب انصر الاسلام والمسلمين، ليه؟ ما في اكل حرام. يا رب اشفي، ما في اكل حرام. يا رب الواد اهديه، ابني بقاله 5 سنين مدوخني وعايز ربنا يهديه، زوجته ملطمانه وكل يوم غضبانه وكل يوم راحه على محكمه الاسره ومشعططانه، وقعد يا رب اهديها له، يا رب اشرح صدرها للطاعه، مش عايزه. ما انت واكل حرام، اكل الحرام بيمنع اجابه الدعاء. عايز ربنا يستجيب دعائك، كل حلال. كلام ما خلص، حاسب نفسك من دلوقتي. لو واكل حق اختك روح ادي لها حقها وخليها تسامحك. لو انت ما بتتقنش عملك اتقن عملك. لو انت واكل فلوس صنايعي، ولا غشيت في الموازين، ولا نصبت على حد، ولا سرقت حد، روح رد المال الحرام الى اصحابه وادعي ربنا، والله ربنا يستجيب لك ان شاء الله. يبقى اول مانع من موانع اجابه الدعاء اكل الحرام. 2، ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا سيبنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دلوقتي يا اخوه. الوقت بنمشي في الشارع، الشاب مشغل الموتوسيكل وعامل لي اغاني وعامل لي فرح، ما بنقدرش نقول له: يا ابني اتق الله، ده حرام، عيب، ما يصحش. جايين نصلي العشاء الى صلاه المغرب، الواد قاعد في الشارع، ما قدرتش اقول له تعالى صلي معايا. فين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ عند الترمذي وحسنه الالباني من حديث حذيفه: قال رسول الله: والذي نفسي بيده لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، او لا يشيكن الله ان يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فلا يستجاب لكم. ما نقول: يا رب انصر الأمة، هنصرها ازاي اذا كان انا شايف العاصي ما بردش ما باخدش على ايديه ما باخدش على ايده الى الله ما بعملش في حقل الدعوة الى الله. ده انت ما قلتش لواحد تعال احضر الدرس, انت قلت لواحد تعال احضر درس معنا, ده امر معروف ونهي عن منكر وهكذا. يبقى من موانع إجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه, أيضا التوسع في الحرام من آثام الذنوب والمعاصي, دي من أكبر موانع إجابة الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإسم ولا قطعة رحم. ما تلعيش بإسم, الذنوب والمعاصي هي اللي بتحول بيننا وبين إجابة الدعاء. والله لو أنت اصطلحت مع ربنا وعشت في مسيرة طيبة مع الله وعشت في لقاء طيب مع الله, بعدت عن الحرام والذنوب والمعاصي وبتاكل حلال, والله لو قلت يا رب خلاص القصة منتهية. بس احنا الدعاء بتاعنا ما بيستجابش الوقت لأننا عندنا آفات تمنع إجابة الدعاء تحول بين الدعاء وبين السماء. وأيضا نسيت أقولها, من مستحبات الدعاء أن تصلي وتسلم على الحبيب محمد. لما تيجي تبدأ دعائك من السنة إنك تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم إني أسألك كذا, وتختم دعائك بالصلاة والسلام على نبي محمد. النبي كان جالس في المسجد لا واحد بيدعي من غير ما يحمد ربنا ولا يمجد ربنا ولا يصلي ويسلم عليه, فقال نبي عجل هذا, ده استعجل. ثم علمهم قال إذا دعا أحدكم فليحمد الله وليصلي ويسلم على رسول الله. ولذلك العلماء بيقول لك يستحب إن أنت لما تبدأ الدعاء بتاعك من مستحبات الدعاء تبدأ بالحمد والصلاة وتختم بالحمد والصلاة, الله الحمد لله والصلاة والسلام على اللهم اغفر لي, اللهم اهدينا, اللهم بارك لي في أولادي, اللهم اهدي ابني, اللهم اهدي زوجتي, اللهم اشرح صدري واوسع رزقي. وبعد ما تخلص هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أحد السلف بيقول الله كريم, كيف يقبل الدعاء, كيف يقبل الحمد والصلاة والسلام على رسول الله ويترك ما بينهما من الدعاء. اختم إبراهيم بن أدهم. خلاص خلصت, وانا ما بشبعش منكم بس مش عايزين نشق على ابائنا الافاضل اللي هم مستعجلين. ربنا يشرح صدرك, ربنا يعزك. الله لا انا ان كان علي انا خدام, انا خادم لكم, ربنا يبارك فيكم. نصلي على الحبيب. ابراهيم ابن ادهم نزل السوق, مشي فنزل السوق, فلما نزل السوق الناس اتجمعت عليه. ده إبراهيم آدم ده كان اسمه طبيب القلوب, عالم رباني عابد زاهد من الصالحين نحسبه كذلك. الناس اتجمعت عليه وقالت له يا أبا إسحاق عايزين نسألك. قال لهم اسألوا, الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ونحن ندعو الله فلا يستجب لنا. ربنا قال ادعوني وإحنا بندعي ما بيستجبش ليه بقى؟ قال يا أهل البصرة ماتت قلوبكم, لأن قلوبكم ماتت, حاصل دلوقتي ماتت قلوبك. قال وما مات؟ قال عشرة أشياء. أنا عايزين نسكت العشرة دول على الواقع, أنا مش هشرح. واحد, قال عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. اثنين, قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به. احنا بنحكم القرآن دلوقتي في مسألة واحدة, الميراث. احنا بنحكم القرآن ولا المصطبة؟ المصطبة. اثنين, ادعيتم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته. أربعة, ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه, سمعين كلام الشيطان ماشيين وراه في المصائب والزنا والسرقة والشر. خمسة, دفنتم موتاكم ولم تتعظوا بهم. ستة, أكلتم نعمة ربكم ولم تؤدوا شكرها. سبعة, قلتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها. تمانية, قلتم أن النار حق ورهنتم أنفسكم بها. تسعة, انشغلتم بعيوب إخوانكم وتركتم عيوبكم. تسعة عشرة, قلتم إن الموت حق ولم تستأذنه, ولا دفنتم موتكم ولم تعتبروا بهم. دفنتم موتكم دي واحدة, وقلتم أن الموت حق ولم تستعدوا له. عرفتوا بقى سبب موانع إجابة الدعاء إيه؟ إنما أنت لو عشت مع ربنا وقلت يا رب ربنا هيديلك, فلازم نصلح مع ربنا, نصطلح مع الله, نعود إلى الله. أسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا, اللهم أعدنا إليك عودا حميدا. يا رب يا رب يا رب, نحمدك ونصلي ونسلم على حبيبك محمد. اللهم لا تجعل لأحد في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا ميتا إلا رحمته, ولا مدينا إلا سددت دينه, ولا عزبا إلا زوجته, ولا عقيما إلا رزقته, ولا طائعا إلا ثبتته، ولا ضلا إلا هديته. اللهم اشرح صدورنا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحكم فينا شريعتك يا رب العالمين. يا رب لا تخرجنا من هذا المسجد الآن إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مقبول، وتجارة لن تبور. اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، واحفظ بناتنا، واحفظ أولادنا، وربي أولادنا، واهدي أحوالنا، واصلح أحوالنا. اللهم عليك بكل من ظلمنا، اللهم ارفع الضر عن المتضررين، وارفع البلوى عن المبتلين، واكشف الغم عن المغمومين، ونفس كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. احسن خاتمتنا يا رب العالمين، احسن ختامنا يا رب العالمين، احسن ختامنا يا رب العالمين. اعتق رقابنا من النار فإنه لا طاقة لنا بالنار. اللهم اعتق رقابنا من النار فإنه لا طاقة لنا من بالنار. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة مع النبي المختار، آمين. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.